السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الطهارة من كتاب دليل الطالب، وكنا نتكلم عن المسح على الخفين، وتكلمنا في درسنا السابق عن شروط جواز المسح على الخفين، وأهم مسألة ورد ذكرها عند إيراد الشروط مسألة المسح على الخف المخرق الذي فيه خروق. وذكرت أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمسلم أن يمسح على الخف المخرق بالخروق المعتادة التي لا تخرجه عن أن يكون خفا، وذكرنا لذلك وجوها. الوجه الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، والغالب على خفافهم أنها تكون مخرقة، فلو كان لا يجوز المسح على الخف المخرق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني وهو قريب منه، غير أنه يحتج بطريق أخرى، وهي أن الغالب على خفاف الصحابة رضوان الله عليهم أنها مخرقة، وقد كانوا يمسحون على خفافهم، ولم يرد عنهم التفريق بين الخف السليم والخف المخرق. وذكرنا الوجه الثالث، وهو أن هذه الخروق مما تعم به البلوى، ومن قواعد الشريعة أن ما تعم به البلوى يقتضي التخفيف. والوجه الرابع أن الحكمة الموجودة في الخف السليم، أعني في المسح عليه، موجودة في المسح على الخف المخرق، وهي مشقة النزع، فهذا يقتضي أن يكون حكمهما سواء. والوجه الخامس أن نقول إنه خف فيدخل في النصوص، يدل على ذلك أن من يخالفنا في المسألة يقول إن المحرم لا يجوز له أن يلبس الخف المخرق لأنه خف، فنقول له ما الذي أدخله في الخف الممنوع ولم يدخله في الرخصة؟ فإنه لا فرق بينهما في كونهما خفين. فهذا يدل دلالة بينة على ما قررناه ورجحناه، وهو أنه يجوز للمسلم أن يمسح على خفيه المخرقين بالخروق المعتادة التي لا تخرجه عن أن يكون خفا. ونواصل اليوم من حيث وقفنا في درسنا الماضي، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمة الله عليه: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نعم، قال فيمسح، ففرع بالفاء، والمقصود أنه إذا وجدت هذه الشروط التي تقدمت فإنه يمسح على الخفين. وهذا المسح ليس مطلقا، بل هو مؤقت بوقت، وهذا الذي عليه عامة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمة، أن المسح على الخفين مؤقت بوقت، وذلك لما جاء عن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. لما سئل علي رضي الله عنه عن المسح على الخفين قال رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. رواه مسلم في الصحيح. وجاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني. أيضا ثبت هذا التوقيت عن عدد من الصحابة، فقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يمسح إلى ساعته من يومه وليلته، يمسح إلى ساعته من يومه وليلته، يعني هذا للمقيم. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما، للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما. وروى الطحاوي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وروى ابن أبي شيبة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بإسناد حسن أنه سئل كذلك عن المسح على الخفين فقال: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. فهذه الآثار الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم لها حكم الرفع، لأن هذا التوقيت لا يمكن أن يكون إلا عن توقيف، فإنه لا يوجد قياس يمكن أن يستندوا إليه، فما بقي إلا التوقيف. فهذه الآثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة وإن كانت من كلامهم إلا أن لها حكم الرفع، لأنها لا يمكن أن تصدر عنهم، وإنما تكون عن توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن الذي عليه جماهير العلماء هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو أن المسح مؤقت بوقت، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. طيب، المصنف هنا قال: فيمسح المقيم من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، وهذا ظاهر، المقيم غير المسافر، المقيم هو غير المسافر. لكن قال: والعاصي بسفره، والعاصي بسفره، يعني المسافر إذا كان عاصيا بسفره. وانتبهوا يا أخوة، فرقت لكم سابقا عندما شرحنا كتاب الصيام بين العاصي في سفره والعاصي بسفره، فقلنا إن العاصي بسفره هو الذي يكون سفره حراما، كالعبد الآبق ومن يسافر ليزني والعياذ بالله، أو يسافر ليشرب الخمر، فهذا السفر عينه أصبح محرما. أما العاصي في سفره فهو الذي يذهب ويسافر سفرا مباحا ثم تقع له المعصية في أثناء السفر، سافر للنزهة، سفر مباح، فشرب الخمر في سفره، هذا عصى في سفره، هذا لا يدخل معنا في المسألة، وإنما الذي يدخل معنا في المسألة العاصي بسفره، فيكون سفره معصية، كما قلنا كمن يسافر إلى بعض البلدان التي يعني تبذل الخمر من أجل أن يشرب الخمر، فهذا عاصي بسفره. المصنف هنا قرر قول الجمهور، وهو أن العاصي بسفره ليس له أن يترخص بالمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن. لماذا؟ قالوا أولا لأن الرخصة نعمة، الرخصة نعمة، والنعم لا تنال بالمعاصي، المعاصي تطرد النعم ولا تقر النعم، المعاصي تطرد النعم ولا تكون سببا في النعمة، فهذا عاصي بسفره والرخصة نعمة، فليس له أن ينال هذه الرخصة بالمعصية. والأمر الثاني قالوا لأن في منعه من الترخص إعانة له على التوبة، أن في منعه من الترخص إعانة له على التوبة. كيف هذا؟ يأتينا يقول أنا مسافر أريد أن أقصر الصلاة، أصلي 2، قلنا لا صلي 4، قال أريد أن أجمع، قلنا لا تصلي كل صلاة في وقتها، قال الدنيا برد أريد أن أمسح 3 أيام بلياليهن أنا مسافر، قلنا لا تمسح يوما وليلة. يقول طيب ماذا أفعل؟ نقول تب الآن تب، فإذا تبت جاز لك أن تفعل ما يفعله المسافر، فيكون هذا معينا له على التوبة والرجوع عن المعصية. وهذا هو الذي يترجى عندي والله أعلم، أن العاصي بسفره ليس له أن يترخص، خلافا لاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي اختار أن له أن يترخص، لكن الذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور أوجه وأقعد وأليق بقواعد الشريعة. طيب هنا تلحظون يا إخوة أنه قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره يوما وليلة، إذن ما منعه من المسح، وإنما منعه من رخصة المسافر وهي المسح 3 أيام بلياليهن. فإن قال لنا قائل لماذا لم يمنعه من المسح مطلقا؟ قلنا لأنه عندنا هنا في المسح إما مسافر أو مقيم، لا يوجد شيء آخر، ما دام أنه لابس للخف فإما مسافر أو مقيم، وسفر المعصية كالعدم فيتعين أنه مقيم، فيتعين أنه مقيم، فيمسح مسح المقيم وهو أن يمسح يوما وليلة. طيب المصنف قال من الحدث بعد اللبس، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي متى يبدأ احتساب المدة، متى يبدأ احتساب المدة. علمنا أن المقيم يمسح يوما وليلة، طيب متى نحسب له المدة؟ المصنف هنا وهذا هو المشهور عند الحنابلة قال من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، طيب، إنسان توضأ لصلاة العصر وغسل رجليه ولبس خفيه وجاء إلى المسجد وصلى العصر وبقي إلى المغرب وصلى المغرب وبقي إلى العشاء وصلى العشاء لم يحدث، بعد العشاء خرج من المسجد فأحدث، أحدث، يقول المصنف إنه من هذه الساعة يحسب يوما وليلة، أحدث الساعة التاسعة بعد العشاء يمسح إلى الساعة التاسعة بعد العشاء من الليلة التالية يوم وليلة من الحدث، لأن الحدث هو موجب يعني المسح، هو موجب الوضوء. متى يجب على الإنسان أن يتوضأ؟ إذا أحدث. لكن القول الراجح أن المدة تبدأ بأول مسح بعد الحدث، بأول مسح بعد الحدث. يعني في مثالنا هذا إنسان توضأ للعصر ولبس الخفين وصلى المغرب وصلى العصر والمغرب والعشاء وأحدث بعد العشاء، لكنه لم يمسح إلى أن استيقظ لصلاة الفجر، فتوضأ لصلاة الفجر ومسح، يبدأ أو تبدأ المدة من وقت مسحه، مسح الساعة الرابعة مثلا قبل الفجر، يمسح إلى الساعة الرابعة من الليلة التالية، وهذا هو الراجح والله أعلم. الراجح من أقوال أهل العلم أن المسح، أن مدة المسح تبتدئ من أول مسح بعد الحدث. لماذا؟ لأن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلق الحكم بالمسح، النصوص التي وردت في المسح على الخفين علقت الحكم بالمسح، علقت الحكم بالمسح، فدل ذلك على أنه هو المقصود بالمدة، هو المقصود بالمدة، فيمسح من أول، من أول تبتدئ المدة من أول مسح بعد الحدث. يشهد لهذا ما ذكرناه عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قال يمسح إلى ساعته من يومه وليله، يعني يمسح إلى ساعته التي مسح فيها من يومه وليلته. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن ابتداء المدة للمقيم وللمسافر كذلك يكون من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، وذلك من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن. نعم. قال رحمة الله عليه: فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. فلو مسح في السفر ثم أقام، إنسان يا إخوة كان مسافرا ولبس الخفين، المسافر له أن يمسح 3 أيام بلياليهن، لكن هذا المسافر أقام، هنا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون لبس الخفين في السفر ثم أقام، يعني قادم من مكة عندما وصل إلى أبيار الماشي وقف توضأ ولبس خفيه، الآن هو لازال مسافرا ما دخل المدينة، لبس خفيه فقط بعد الوضوء ثم دخل المدينة، فإنه يمسح يوما وليلة، يمسح يوما وليلة، لأنه مقيم، لأنه مقيم ولم يبتدئ المسح. الحالة الثانية أن يكون قد أتم مسح يوم وليلة في السفر، أن يكون قد أتم مسح يوم وليلة في السفر ثم أقام، كان في مكة ولبس الخفين وابتدأ المسح في مكة ليوم وليلة ثم جاء إلى المدينة، فهنا يقول العلماء لا يمسح لأنه مسح يوما وليلة في أثناء السفر وقد أصبح مقيما، وليس للمقيم أن يمسح أكثر من يوم وليلة. الحالة الثالثة أن يمسح بعض اليوم والليلة في السفر، مسح بعد العشاء بعد الحدث، أول مسح بعد العشاء وبقي في السفر، أذن الفجر توضأ ومسح على الخفين وصلى الفجر ثم انطلق إلى بلده، وصل عند الظهر، مسح بعض اليوم والليلة وهو مسافر، هنا يقول الجمهور إنه يتم مسح مقيم، يتم مسح مقيم يعني يتم الباقي إلى العشاء، إلى بعد العشاء، فيمسح للظهر ويمسح للعصر وللمغرب وللعشاء، إذا جاء وقت مسحه عندما كان مسافرا انتهت مدة المسح. وهذا ظاهر جدا. أو في الحضر ثم سافر، هذه بالعكس، كان مقيما ثم سافر، وهذا له أحوال. الحالة الأولى أن يكون لبس الخف في الحضر ثم سافر، لم يحدث ولم يمسح، لبس الخف ثم سافر، إنسان في الميقات وهو ذاهب إلى جدة ولا إلى كذا، وأنا ذكرت الميقات لأنه حد المدينة، توضأ في مسجد الميقات ولبس الخفين وركب سيارته ومشى فشرع في السفر، هذا يمسح مسح المسافر باتفاق العلماء، يمسح مسح المسافر باتفاق العلماء، أي يمسح 3 أيام بلياليهن. الحالة الثانية أن يكون لبس الخفين وأحدث في الحضر، أن يكون لبس الخفين وأحدث في الحضر ثم سافر قبل أن يمسح، فهنا عند جمهور الفقهاء يمسح مسح المسافر، يمسح مسح المسافر. لماذا يا جمهور؟ قالوا لأن المدة لا تبتدئ في حقه إلا عند المسح من أول، عند أول مسح بعد الحدث، وهذا لم تبتدئ في حقه المدة، فإنه يمسح مسح يعني مسافر. الحالة الثالثة أن يمسح على الخفين في الحضر ثم يسافر، يبتدئ المسح على الخفين في الحضر وهو مقيم، لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح، توضأ ومسح ثم سافر، فهنا عند جمهور أهل العلم يمسح مسح المقيم، يمسح مسح المقيم. لماذا؟ يقولون لأنه إذا اجتمع السفر والحضر غلب جانب الحضر، إذا اجتمع جانب الحضر والسفر غلب جانب الحضر. هل يمكن هذا المثال يا إخوة أو هذا الأمر يكون في الصلاة؟ يجتمع في الصلاة جانب الحضر والسفر؟ ضربوا مثالا في الصلاة، قالوا لو أن إنسانا بدأ الصلاة في السفينة، بدأ الصلاة في السفينة وهو في بلده، فسارت السفينة تسير في الماء، ففارقت عمران البلد وهو يصلي. يقولون هنا يجتمع في صلاته الحضر والسفر، يقولون هنا يجب عليه أن يصلي أربعا بالاتفاق، يجب عليه أن يصلي أربعا بالاتفاق. فإذا اجتمع السفر والحضر غلب جانب الحضر، فيتم مسح مقيم ليوم وليلة، ثم بعد ذلك إذا نزع الخفين وغسل رجليه يمسح مسح مسافر. طيب يقول لي قائل منكم، هل هناك طريقة من أجل أن يمسح مسح المسافر من أول سفره؟ هل هناك طريقة من أجل أن يمسح مسح المسافر من أول سفره؟ نقول نعم في طريقة. ما هي هذه الطريقة؟ أن ينزع الخفين ويتوضأ ويلبسهما في السفر، يعني عندما خرج من المدينة هو يريد أن يبتدئ المسح من الآن، قلنا له لا، أنت تمسح يوم وليلة ثم بعد ذلك ينقطع المسح. قال لا أنا أريدها خلاص 3 أيام متصلة. قلنا إذا نزعت الخفين في السفر وتوضأت وضوءا كاملا ولبست الخفين في السفر، فهنا أنت مسافر، لك أن تمسح مسح المسافر، فتمسح يوم أي تمسح 3 أيام بلياليهن. طيب، قال أو شك في ابتداء المسح. ما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة يا أحبة، لو أنه شك في ابتداء المسح، هل كان في الحضر أو كان في السفر؟ شك في ابتداء المسح، هل كان في الحضر أو كان في السفر؟ فإنه يجعله في الحضر، فإنه يجعله في الحضر. فيمسح مسح المقيم كما قال المصنف. لماذا؟ قالوا أولا لأن الأصل أنه مقيم. ما هو الأصل في الإنسان؟ الإقامة أو السفر؟ الأصل الإقامة، والسفر عارض، فيعمل بالأصل وهو أنه كان مقيما. أيضا قالوا لأن القاعدة الشرعية أن الإنسان عند الشك يطرح الشك ويبني على اليقين، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، واليقين هو الإقامة، واليقين هو الإقامة، فيبني على هذا ويمسح مسح المقيم. متى تظهر فائدة هذه المسألة؟ تظهر فائدة هذه المسألة إذا كان الشاك مسافرا، إذا كان الشاك مسافرا فشك أين ابتدأ المسح؟ هل ابتدأ المسح في بلده أو ابتدأ المسح في السفر؟ لأنه لو كان ابتدأ المسح في السفر فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن، لكن إذا كان ابتدأ المسح في البلد فإنه يمسح يوما وليلة. هنا نقول يعمل على أن ابتداء المسح كان في البلد فيمسح مسح المقيم يوما وليلة، لأن ما زاد على هذا مشكوك فيه، فيعمل باليقين، فيعمل باليقين. طبعا يا إخوة هذا إذا لم توجد قرينة ترجح أحد الطرفين، فإذا وجدت قرينة ترجح أحد الطرفين فإنه يعمل بهذه القرينة، يعني وهو في السفر ومعه رفيقه قال والله أني أنا الآن شاك، هل أنا بدأت المسح في المدينة ولا بدأت المسح بعدما سافرنا من المدينة؟ قال له رفيقه لا، أنت عندما كنا في المدينة توضأت وغسلت رجليك ولبست الخفين، وما بدأت المسح إلا ونحن في السفر. فإنه هنا يأخذ بخبر رفيقه لأن هذه قرينة تؤيد أنه ابتدأ المسح في السفر، لكن إذا لم توجد قرينة فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين، واليقين أنه ابتدأ المسح في دار الإقامة في بلده، فيمسح يوما وليلة. نعم. قال رحمه الله ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. ويجب مسح أكثر أعلى الخف، لأنه جاء عن علي رضي الله عنه وعن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، فدل ذلك على أن الذي يمسح هو أعلى الخف لا أسفل الخف. وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن من مسح أسفل الخف دون الأعلى لم يجزئه هذا، ذهب جماهير العلماء إلى أن من مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه هذا، وبعض الفقهاء يحكيه إجماعا إلا أنه حكي فيه الخلاف، حكي فيه الخلاف. فإذا مسح أسفله دون أعلاه لم يجزئه، لكن كيف يمسح أعلاه؟ العلماء مختلفون في هذا، والمصنف ذكر لنا المشهور عند الحنابلة قال ويجب مسح أكثر أعلى الخف، يجب مسح أكثر أعلى الخف، بمعنى يا إخوة أنه لا يجب استيعابه من الأطراف إلى الساقين، وإنما يكفي أن يمسح أكثره. لماذا؟ قالوا لأن الأكثر له حكم الكل، بدليل مسح الرأس، فإنه لا يلزم في مسح الرأس أن يمسح كل شعرة، بل إذا مسح أكثر الشعر بإمرار يديه على رأسه أجزأه هذا. فقالوا الأكثر له حكم الكل، ولأن الاستيعاب فيه حرج، أن يستوعب المسح، أن يستوعب جميع ظهر الخف فيه حرج، والحرج يقتضي التخفيف. وهذا هو الراجح والله أعلم، لأن بعض أهل العلم قال يكفي أن يمسح ما يسمى مسحا، وبعض أهل العلم قال يكفي أن يمسح بثلاثة أصابع تكون كالخطوط فوق ظهر الخف، وبعض أهل العلم قال يجب أن يستوعب كل أعلى الخف بالمسح، والراجح والله أعلم أنه يجب أن يمسح أكثر أعلى الخف، فإذا مسح أكثر أعلى الخف أجزأه هذا. قال: ولا يجزئ مسح أسفله كما تقدم معنا، وعقبه يعني من خلفه، يعني لا العقب الذي هو خلف الرجل ولا أسفل الرجل، وإنما هو أعلى الرجل. لكن قال: ولا يسن، ولا يسن، إذا مسح الإنسان أعلى الخف أجزأه وصح عند جماهير العلماء. الإمام مالك عنه رواية أنه يعيد إذا لم يمسح أيضا أسفل الخف، يعيد ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت أجزأه، لكن هذا القول يعني مرجوح، واضح الرجحان، والراجح قول الجمهور. طيب، هل يسن للابس الخفين أن يمسح الأسفل مع الأعلى؟ قال لك المصنف: لا يسن، وهو المشهور عند الحنابلة أنه لا يسن، لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مسح أعلى الخفين، ولم يرد عنه مسح أسفل الخفين. وهذا ظاهر حديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود. ظاهره يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح أسفل الخفين، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أسفل الخفين لما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أعلى، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. فعلمنا من هذا أن السنة أن يقتصر الإنسان على أعلى الخفين، ولا يسن أن يمسح الأسفل، وهذا هو الراجح، وإن كان هذا خلاف قول الجمهور، لكن العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. طيب، كيف يمسح؟ هل يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى، أو يمسحهما معا؟ انتبهوا يا إخوة، اتفق العلماء على أنه إذا وقع المسح بأي طريق أجزأه، مسح بالأصابع، مسح بالكف، مسح اليمنى ثم اليسرى، مسح اليسرى ثم اليمنى، مسح الاثنتين معا، إذا وقع المسح أجزأ. لكن ما الأفضل؟ هل الأفضل أن يمسحهما معا كمسح الأذنين؟ قلنا يا إخوة في الأذنين لا يتيامن، يمسح الأذن اليمنى واليسرى معا، فهل يمسح على الخفين كما يمسح على الأذنين بجامع كونهما مسحا لعضوين، أو يبدأ باليمنى لأنه لو كان يغسل لكان الأفضل أن يبدأ باليمنى، وهذا مسح متعلق بالرجلين فيكون كالغسل؟ اختلف العلماء في ذلك، وقد ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ووضع اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح إلى أعلاه. رواه البيهقي. وقد راجعت إسناده وظهر لي والله أعلم أن إسناده ضعيف وأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي هل نلحق المسح على الخفين بمسح الأذنين أو نلحق المسح على الخفين بغسل الرجلين؟ الذي ظهر لي والله أعلم بعد إعادة النظر في المسألة مرارا وتكرارا أنهما يلحقان بغسل الرجلين، أعني من جهة أن يبدأ باليمين، لأن ذلك ألصق بهما. وأما الأذنان فالأذنان من الرأس، فمسحهما مرة واحدة كمسح الرأس، فهما ليس عضوين مستقلين كالقدمين. فالأقرب والله أعلم فيما ظهر لي والله أعلم أن الأفضل أن يبدأ باليمين ثم يمسح اليسرى، ولو جمع بينهما فلا حرج فإنه مجزئ. قال رحمة الله عليه: ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. هذه نواقض المسح على الخفين، نواقض المسح على الخفين. متى ينتقض المسح على الخفين؟ قال المصنف: ومتى حصل ما يوجب الغسل. ما يوجب الغسل بطل الوضوء. متى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء. ما يوجب الغسل أن يجب على المكلف أن يغتسل بسببه، وهو الجنابة مثلا، والحيض للمرأة، والنفاس للمرأة. فمتى وجدت الجنابة بطل الوضوء، بطل الوضوء. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يغتسل. وقد اتفق العلماء على أن المسح على الخفين لا يجزئ في غسل الجنابة. اتفق العلماء على أن المسح على الخفين لا يجزئ في غسل الجنابة، وإنما يجزئ من الحدث الأصغر. وذلك لقول صفوان بن عسال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني إذا كنا في سفر، إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، يعني ننزعها من الجنابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالمسح على الخفين إلا إذا وقعت الجنابة. والحيض ملحق بالجنابة، الحيض ملحق بالجنابة. طيب، هل يجزئ المسح على الخفين في الأغسال المستحبة؟ إنسان يريد يغتسل الجمعة وهو يرى رأي الجمهور أن غسل الجمعة سنة، وهذا الراجح أن غسل الجمعة سنة، هل يجزيه ويقع المقصود لو اغتسل ومسح على الخفين، أو يريد أن يغتسل للإحرام، يريد أن يغتسل للإحرام، هل يجزيه أن يغتسل ويمسح على الخفين؟ يقول لي واحد منكم: كيف يا شيخ، إحرام ويمسح على الخفين؟ نعم، إذا لم يجد النعلين، لم يجد النعلين وكان لابسا الخفين فاغتسل للإحرام، هل يجزيه أن يمسح على الخفين؟ نقول إن العلماء نقلوا الاتفاق على أنه لا يجزئ المسح على الخفين في الأغسال المسنونة، لا يجزئ المسح على الخفين في الأغسال المسنونة، فلا يقع أنه اغتسل الغسل المشروع المسنون إلا إذا أوعب الجسم كله بالغسل. طيب، ما الفرق بين الغسل الواجب وغسل السنة هنا؟ أن الغسل الواجب إذا وجد سببه انتقض الوضوء، بمجرد أن يوجد سببه انتقض الوضوء وانتقض المسح. أما الغسل المسنون إذا وجد سببه فلا ينتقض الوضوء، ولا يلزم الإنسان أن ينزع الخفين، لأنه إن شاء اغتسل وإن شاء ترك، إن شاء اغتسل وإن شاء ترك، بخلاف غسل الجنابة. قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء أو ظهر بعض محل الفرض. طبعا هذه الجملة تضمنت مسألتين، مسألة منصوص عليها ومسألة من باب أولى. المسألة المنصوص عليها: متى ظهر بعض محل الفرض؟ يمشي فخرج آخر رجله من الخف، خرج آخر رجل، فخرج الكعبان وما تحتهما من الخف، قال: بطل الوضوء، بطل الوضوء، لأن المسح إنما يجوز مع ستر محل الفرض، فإذا انتقض هذا انتقض الوضوء، انتقض الوضوء. والمسألة المفهومة: إذا نزع الخفين توضأ ومسح على الخفين، عندما جاء إلى المسجد وأراد أن يدخل المسجد نزع الخفين، ما حصل حدث لكن نزع الخفين، هل ينتقض وضوءه أو يبقى على وضوءه إلى أن يحدث؟ محل خلاف بين أهل العلم، لكن الجمهور على أن وضوءه ينتقض، على أن وضوءه ينتقض، بمجرد نزع الخفين ينتقض الوضوء. طيب لماذا؟ لماذا ينتقض الوضوء بمجرد نزع الخفين؟ قالوا: لأن الأصل أن فرض الرجلين الغسل، وجاز المسح إذا سترا بالخف. طيب، وهما الآن ليستا مستورتين فرجعتا إلى الأصل. يعني يقولون عندنا فرض الرجلين إما الغسل وإما المسح. متى يكون الغسل؟ إذا لم يكن المتوضئ لابسا خفين. ومتى يكون المسح؟ إذا كان لابسا خفين. طيب، هذا إذا نزع الخفين هل هو لابس للخفين؟ الجواب: لا، ليس لابسا للخفين. هل هو غاسل للرجلين؟ الجواب: لا. قالوا: فبأي طهارة يكون؟ إن قلتم بالمسح قلنا المسح لابد فيه من خفين، وإن قلتم بالغسل قلنا لا غسل هنا، ثم اختلف الجمهور هل يجب عليه أن يغسل رجليه فقط أو يتوضأ، والمشهور عند الحنابلة أنه يتوضأ، يبطل وضوءه ينتقض. طيب لماذا؟ قالوا لأن الطهارة لا تتجزأ، فإذا انتقض بعضها انتقض كلها. يقولون إذا نزع خفيه انتقضت الطهارة في رجليه، فإذا انتقضت الطهارة في رجليه سارت إلى باقي الأعضاء لأن الطهارة لا تتجزأ، فيجب أن يعيد الوضوء. طيب هذا التعليل يا إخوة مهم جدا في الفقه، مسألة تتعلق بهذا. إنسانه في دورات المياه توضأ ومسح على الخفين، وبعد مسحهما مباشرة نزعهما، هل يجب عليه أن يعيد الوضوء أو يجب عليه أن يغسل رجليه عند الحنابلة؟ يجب عليه أن يعيد الوضوء، لأنهم بماذا عللوا؟ قالوا إذا نزع خفيه انتقضت الطهارة في رجليه، وإذا انتقضت في رجليه سرت إلى بقية الأعضاء. فهم هنا يا إخوة لم يعللوا بالموالاة، لم يقولوا يعيد الوضوء لأن الموالاة شرط، لأنهم لو قالوا يعيد الوضوء لأن الموالاة شرط في مسألتنا هذه يستطيع أن يغسل رجليه لأن الموالاة حاصلة، لكن هم ما عللوا بهذه العلة، عللوا بالعلة التي ذكرناها، قالوا إذا انتقضت الطهارة في الرجلين سرت إلى بقية الأعضاء. والراجح والله أعلم أنه إذا كان نازع الخفين قريبا من غسل أعضاء الوضوء بحيث لا يقال إنه قطع الوضوء عرفا يكتفي بغسل رجليه، يعني يكمل الوضوء. أما إذا انقطع عهده بالوضوء عرفا فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن قال قائل إن طهارته بالمسح صحت بالدليل فتبقى قائمة حتى يأتي دليل على نقضها، يقولون كنا حال كونه لابسا للخفين مجمعين على أنه متطهر، والسنة دلت على هذا، فإذا نزع خفيه فبأي دليل تنتقض طهارته التي كانت موجودة؟ واضح يا إخوة؟ قلنا إن الإجماع كان حال كونه لابسا خفا وقد نزع الخفين، والسنة دلت على أن طهارته بالمسح حال كونه لابسا خفا، ولا دليل عندكم على أنه توجد الطهارة بالمسح مع عدم الخفين. وهذه عبادة، والأصل في العبادات التوقيف. بعبارة أخرى نقول دل عندنا الدليل على أن الرجلين إذا عريتا من لبس الخفين يجب غسلهما، وهاتان رجلان لا خفان عليهما فيجب غسلهما، ولا دليل على غير هذا، لا دليل على غير هذا. فإن قال قائل لو أن شخصا مسح شعره مسح شعره ثم حلقه هل يبطل وضوءه عندكم؟ قلنا لا. قال فكذلك في هذه المسألة فكذلك في هذه المسألة. هذا إلزام قوي إلزام قوي. قال لو أن إنسانا مسح شعره في الوضوء ثم وهو ذاهب إلى الصلاة مر بالحلاق وحلق بالموس ذهب الممسوح ذهب الممسوح وطهارته صحيحة عندكم فكذلك هنا إذا ذهب الممسوح يلزمكم أن تكون طهارته صحيحة. قلنا فرق بين الأمرين فإن مسح الشعر مسح أصلي مسح أصلي وليس بدلا ولأن فرض مسح الشعر ولأن فرض الشعر وجلد الرأس واحد الأصلع يغسل الأصلع يغسل رأسه ما يغسل رأسه يمسح وصاحب الشعر يمسح فالصفة واحدة. أما في الرجلين فالأمر يختلف فرض الرجلين حال وجود الخفين المسح وفرض الرجلين حال عدم الخفين الغسل فاختلفا. هناك الفرض المسح واحد أما هنا فالهيئة تختلف فلا يجوز أن يقاس نزع الخفين على حلق شعر الرأس. والمسألة اجتهادية لكن الذي ظهر لي والله أعلم أن من نزع خفيه انتقضت طهارته فإن كان قريب عهد بالوضوء لم ينقطع عهده بالوضوء مسح غسل رجليه وإن كان بعيد عهد بالوضوء وجب عليه أن يبدأ الوضوء من جديد. هذا الذي ظهر لي رجحانه في المسألة. بقي مسألة المدة إذا انتهت المدة وهذه المسألة إن شاء الله سنشرحها في درس الغد إن شاء الله. أيضا هل يمسح على الجوربين أو لا يمسح؟ هل يقاس القفازان على الخفين؟ إذا لبس الإنسان خفين ماذا يصنع في المسح؟ هل يمسح الأسفل أو يمسح الأعلى؟ هذه مسائل إن شاء الله نبسطها في أول درسنا غدا إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن شيء من أسئلة الإخوة وغدا إن شاء الله نكمل الدرس. الحقيقة أني كنت أنوي أن أجعل الدرس اليوم قصيرا جدا لأني قدمت من سفر وكنت متعبا فقلت أشارك الإخوة قليلا في الدرس غير أني لم أستحب أن أقتصر في الشرح لما رأيت حضوركم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في وفيكم. نجيب عن بعض الأسئلة وغدا إن شاء الله نكمل مسائل الفصل. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم رفع الله قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هل الذي ترك الصلاة بسبب مرض أو عملية في المستشفى عليه أن يصلي ما فاته أم ليس عليه شيء؟ أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. يا إخوة لا بد على طلاب العلم من أن ينشروا العلم أن يبذلوا العلم. بعض الناس الطيبين لا يصلون اليومين والثلاثة أيام والأربعة أيام من أجل المرض، ولربما قبضهم الله عز وجل من هذا المرض وهم لا يصلون، ليس لتركهم للصلاة لكن يظنون أن المريض لا يصلي. فالواجب على طلاب العلم أن يعلموا الناس ويبينوا للناس أن الصلاة لا تسقط على الإنسان بأي حال من الأحوال، ولكن من رحمة الله ما عجز عنه سقط عنه. عجز عن الطهارة، ثيابه فيها دماء، معفو عن هذا. عجز ما يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم، معفو عن هذا. لا يستطيع أن يستقبل القبلة، معفو عن هذا. لا يستطيع أن يركع، معفو عن هذا ويشير، وهكذا. فالواجب على المريض ما دام أن عقله معه أن يصلي. فإذا كان أخونا ظن أنه لا يصلي حال المرض وبقي 5 أيام 6 أيام 7 أيام لا يصلي ثم شفاه الله عز وجل، فإنه يجب عليه أن يستغفر الله وأن يصلي الصلوات التي لم يصليها حال مرضه ولا شك أنه لا يقال بكفره يا إخوة، وهذه مسألة مهمة جدا عند أهل العلم يا إخوة. التأويل يمنع التكفير، بعض أهل العلم يقولون من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها كفر، لكن هذا المريض، ومع أني لا أرجح هذا القول، لكن هذا المريض الذي تأول وظن أنه لا يجوز له أن يصلي وهو يعني عليه أوساخ أو شيء من هذا القبيل، أو أنه ما يستطيع أن يركع أو كذا، لا يقال بكفره يا إخوة. الشرع سد باب التكفير والاعتداء فيه، وجعل الباب منضبطا. ما يقال لا يكفر أحد ولا يعتدى في التكفير، ويجعل التكفير لأهلها العلماء الذين يعرفون الموانع والشروط. أما يأتي السكارى الذين عاشوا في السكر وشرب المخدرات ثم يتوب الواحد منهم أو لا يتوب ويصبح يحكم على المسلمين بأنهم كفار وعلى جنود المسلمين بأنهم كفار، هذه مصيبة من مصائب هذا الزمان. فالتأويل يمنع التكفير. هذا الأخ الذي تأول لا يقال إنه كافر. بعض طلاب العلم قد يقرأ مثلا لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه قال من تعمد ترك صلاة واحدة حتى أخرجها من وقتها فهو كافر خارج من ملة الإسلام، يقول هذا الرجل أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا فهو كافر. لا، لابد أن تنظر إلى حاله. فمثل هذا المتأول لا يقال بأنه كافر ولا تسقط عنه الصلاة، فيجب عليه أن يقضي الصلوات بحسب ما يتيسر له. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يسأل، يقول عندنا بنك حكومي في البلد يعطي سلفة لفتح مشروع وكانت بفائدة 1% وهي ربا طبعا، لكن الآن يقول ألغوا الفائدة من المستقرض على أساس أن الدولة هي التي تدفع تلك النسبة، فما الحكم؟ ما دام أن العقد ربوي وأنك أنت الذي تتعاقد مع الجهة عليه فهو ربا بغض النظر عمن يدفع الربا. لو أن إنسانا اقترض بالربا وقال له صاحبه خلاص أنا أدفع عنك الزيادة، أن تدفع رأس المال وأنا أدفع الزيادة، هذا لا يخرجه عن كونه ربا، فكذلك الدولة. لكن لو أن الدولة جعلت صندوقا تقرض منه المواطنين بلا زيادة بلا زيادة. فالمواطن يتعاقد مع صندوق الدولة والدولة تتعاقد هي مع البنوك وليس المواطن طرفا في هذا العقد، فإنه لا يتعلق المنع بالمواطن، لأن المواطن يتعاقد عقدا لا ربا فيه. أما كون المواطن يذهب إلى البنك الربوي ويطلب القرض ويوقع على العقد وهو متضمن ما يسمى فائدة بواحد في المئة أو نصف المئة أو 3%، ثم تتحملها الدولة عنه بعد هذا عند الدفع، فهذا لا يقلب العقد من كونه حراما ربويا إلى كونه حلالا، بل هذا عقد ربوي لا يجوز للمسلم أن يدخل فيه ولا أن يرضى به. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد خطاكم. يقول: ما الأولى إن تعذر الجمع، حضور دروس أهل العلم الأحياء أم الاستماع إلى الأشرقة للأموات منهم؟ قلت لكم في درسنا الماضي إن العلم يؤخذ بالتلقي ويتفقه على أهل العلم والمشايخ، وأن الاستماع والقراءة المجردة قد توقع الإنسان في سوء الفهم ويخطئ في فهم كلام العلماء، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص على التلقي ويجعل من روافد العلم أن يسمع للعلماء الأموات وأن يقرأ لهم، يسمع للعلماء الأموات الذين لهم أشرطة ويقرأ للعلماء القدامى والمتأخرين ممن ماتوا رحمهم الله جميعا، ويجعل هذا من روافد العلم، لكن لا ينقطع عن حلق أهل العلم والجلوس والاستفادة منهم، فهذه سنة العلم وأمنة العلم، سنة العلم طريقة العلم من زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا، وأمنة العلم. فإن طالب العلم إذا سمع من الأحياء يفهم منهم ويراجعهم ويستشكل، ويكون في ذلك خير عظيم. وأنا أحذر الإخوة من الانقطاع في المكتبات والانقطاع على الأشرطة وترك حلق العلم الموجودة. أنا أتعجب من شخص يأتي بعد المغرب ويذهب إلى مكتبة المسجد النبوي بحجة أنه يطلب العلم ويترك بحر العلم الشيخ عبد المحسن البدر ولا يجلس في حلقته، هذا عجيب في طلب العلم. والغالب أن هذا يغتر بنفسه، وينبو لفظه ويقبح، ولا يحترم العلماء. فالجلوس عند أهل العلم مفهم للعلم، فيه بركة، فيه أدب، يتعلم الإنسان. فالجمع بين الخيرات طيب، لكني أنصح من يسمع ويقرأ أن يراجع أهل العلم فيما سمع وقرأ حتى لا يقع في سوء الفهم. وقد ذكرت مرارا أن أخطاء الناس في العلم تكون إما لسوء القصد أو لسوء العلم أو لسوء الفهم، إما لسوء القصد. يا إخوة، القلب هذا أساس كل خير، القلب السليم أساس كل خير، وإذا اسود القلب اسودت الطرق على الإنسان. فيحرص الإنسان على حسن قصده، وأنه يريد وجه الله، يريد أن يتعلم السنة، يريد أن يتعلم الحق، يريد أن يتعلم كيف يعبد الله. وسوء العلم مصيبة، فبعض الناس يذهبون إلى دروس لكن لا ينشر فيها العلم الصحيح، بل ينشر فيها يعني آراء الرجال ويقبح كلام العلماء ويطعن في العلماء ويبعد عن العلماء ونحو ذلك، هذا ليس بعلم، هذا سوء علم وسوء الفهم. فقد يحضر الإنسان عند أهل العلم ويسمع العلم ولكنه لا يفهم، فينبغي عليه أن يحرص على حسن قصده وانتقاء العلم الذي يتعلمه والحرص على حسن الفهم ولو بمراجعة الشيخ. والحمد لله اليوم تيسرت المراجعة، تستطيع أن تراجع الشيخ ولو برسالة ترسلها بالهاتف إذا أشكل عليك فهم كلمة أو نحو ذلك. فوصيتي الحرص على علماء السنة الذين شهد لهم بالسنة وعلى حسن القصد وعلى الحرص على حسن الفهم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مبارك فيكم. يقول: هل إذا وقع اللمس لفرج الشخص من غيره كالطبيب مثلا ونحوه ينتقض بسببه وضوء الملموس؟ نعم، إذا حصل اللمس، هل اللمس أو المس المباشر للعضو بالكف ناقض للوضوء؟ الجواب نعم، وسيأتينا إن شاء الله في نواقض الوضوء. هل ينقض وضوء اللامس والملموس؟ نقول ينقض وضوء اللامس. أما الملموس فإن حصل له شيء فتحرك ما في عضوه فخرج، سواء كان مذيا أو بولا أو نحو ذلك، فإنه ينتقض وضوءه للخارج. أما مجرد المس فلا ينقض وضوءه. وهذه المسألة إن شاء الله ستأتينا ونفصل في أحوال مس الفرج بحول الله وقوته. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قال المصنف رحمه الله في إحدى شروط المس على الخفين ولو ربطهما، ثم قال: ثبوتهما بنفسهما، ألا يتعارض الأول مع الثاني؟ شرحنا هذا أمس وبينا ما الفرق بين الشرطين، وأنهما قد يجتمعان وقد يعني يفترقان، فهذا بيناه فيما مضى، ولعل في هذا كفاية. الله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.